قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت. قال: وحدثنا سعيد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاح لذلك، فقال: اللهم هالة بنت خويلد، فغرت، فقلت: وما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر فأبدلك الله خيرا منها. قال: وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه عز وجل أن يبشرها ببيت من قصب في الجنة، وإن كان ليذبح الشاة ثم يهديها إلى خلائلها. قال: وحدثنا سهل بن عثمان ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة يقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى هشام بهذا الإسناد نحو حديث أبي أسامة إلى قصة الشاة، ولم يذكر الزيادة. قال: وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة لكثرة ذكره إياها، وما رأيتها قط. ما زال الكلام على فضائل الطاهرة خديجة بنت خويلد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد علمنا ليلة البارحة أن خديجة الأسدية بنت خويلد أول خلق الله تعالى آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسبقها أحد إلى الإسلام لا من الرجال ولا من النساء، وأن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها تزوجها رسول الله وله من العمر 25 عاما، ولها من العمر 40 عاما، وقيل 50 عاما، وهي التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم جميع أولاده ما عدا إبراهيم، فإن إبراهيم عليه السلام كان من ماري القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إن خديجة بنت خويلد أم المؤمنين ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم من البنين القاسم والطاهر والطيب، واختلفوا في الطيب أهو عبد الله أم أن النبي عليه الصلاة والسلام له 4 بنين وأربع بنات، والذي يظهر والله أعلم أن الطاهر هو الطيب عبد الله، أن الطيب هو عبد الله. فالأولاد الذكور الذين ولدتهم خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها هم القاسم الطاهر الطيب الذي هو عبد الله. وأما النسوة فهن زينب ورقية وفاطمة رضي الله تعالى عنهن وارضاهن وأم كلثوم. فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها زوج علي بن أبي طالب وأم الحسن والحسين. زينب زوج أبي العاص رضي الله تعالى عنه وارضاه. رقية وأم كلثوم زوجهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان. تزوج الأولى فماتت، وبعد ذلك زوجه النبي عليه الصلاة والسلام الثانية، وقال عليه الصلاة والسلام لو كان لنا ثالثة لزوجناه. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام راض عنه، يزوج ابنته الأولى فيقتلها ويهينها ويعمل بها ما لا يرضي الله، بعد ذلك يزوجه النبي الثانية؟ أيوجد عاقل يفعل ذلك؟ لا والله، إن النبي صلى الله عليه وسلم ارتضاه فزوجه أم كلثوم. ولما ماتت أم كلثوم رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجه النبي عليه الصلاة والسلام رقية، وماتت رقية عند رسول الله عند عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا سمي عثمان بذي النورين، الله أكرمه بنورين وهما بنتا رسول الله، وليس عثمان بذي النارين. ومن يقل إن عثمان رضي الله تعالى عنه ذو نارين فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عليه نارين في الدنيا والآخرة. والمقصود من هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم له 4 بنات: رقية، زينب، فاطمة، أم كلثوم. له 4 من البنين: الطاهر، القاسم، الطيب. والطيب هو عبد الله إن شاء الله تعالى. كل أولاده ماتوا أمامه صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما كان من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فإنها ماتت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب6 أشهر. خديجة، وماذا يقال في خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الذي آزرت رسول الله وأعانت رسول الله بمالها وبجاهها وبجميع حالها؟ فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي رجع إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وهو يرتجف، لأنه رأى الملك جبريل بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها. وجبريل لما نزل بالوحي كان النبي في غار حراء، فضم النبي وأرسله حتى بلغ منه الجهد وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. رجع الثانية الثالثة اقرأ، بعد ذلك قرأ عليه قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بهذه الآيات بعث رسول الله، نبئ رسول الله، أصبح نبيا. عاد إلى خديجة وهو يرتجف وجل خائف، هونت عليه طمأنته، أعادت إليه الفرح والسرور، قالت له والله لا يخزيك الله أبدا أو لن يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقري الضيف وتفعل وتفعل. اطمأن روع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم ورقة بما رأى، فطمأنه ورقة وقال له إن هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. هذه واحدة. أخرى، جاءه الملك ثانية والنبي يراه وقد ملأ ما بين الأفق بين السماء والأرض، فدخل وهو يقول زملوني زملوني صلوات الله وسلامه عليه. فلما رأته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أرادت أن تعلم أهذا ملاك جني ما هو، أمرته أن يقعد على فخذها الأيسر، فقالت له أتراه؟ قال نعم. انتقل إلى إلى الفخذ الأيمن، أتراه؟ قال نعم. فحسرت عن شعر رأسها، فذهب الملك جبريل، قالت أتراه؟ قال لا. فعلم أنه ملك وليس بجني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمسسه جن وليس بساحر ولا كاهن، وإنما هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل وعلا أيده بالروح جبريل الأمين يتنزل عليه بالوحي من قبل الله جل وعلا، ولذا قال الله تعالى له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فليس الأمر ما يقوله بعض المستشرقين وأذنابهم هداهم الله تعالى من أبناء المسلمين الذين لم يقرأوا أحاديث رسول الله ولم يتزودوا من معين هذا الكتاب، وإنما قرأوا وما قرأوه من أساتذة لهم في الشرق والغرب، وتزودوا ببعض هذه الثقافات ويريدون أن يخرجوا على المسلمين بأفكار الله جل وعلا فندها والنبي صلى الله عليه وسلم قد فندها. يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام رجل مصلح وليس بنبي ولا رسول، وإنما هو نظر إلى المجتمع العربي فوجد أن المجتمع العربي في ذلك الوقت قد انحرف وضل السبيل، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا عاقلا مصلحا أراد أن يقودهم إلى الخير، إلى الأمانة، إلى الصدق، إلى الوفاء، إلى فعل المعروف، إلى ترك الخمر، إلى الزنا، فأتى بهذه التعاليم وأتى بهذه الأمور حتى يصلح المجتمع. والله تعالى يقول لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، يخبر الله جل وعلا هذه الأمة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هذا القرآن ليس من عنديات رسول الله، وهذا الحديث النبوي الذي أيد الله جل وعلا به رسوله صلوات الله وسلامه عليه ما هو إلا مفسر لكتاب الله تبارك وتعالى. إن النبي عليه الصلاة والسلام رجل مصلح، ولكنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يكون مصلحا هو نبي ورسول، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فهو رسول من عند الله، نبئ أولا بإقرأ، وبعد ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالمدثر. النبوة كانت بسورة إقرأ. بعد مدة من الزمن أنزل الله تعالى عليه قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر. قم فأنذر، بهذا صار النبي رسولا لله تبارك وتعالى. وأما النبوة فهناك فرق بين النبوة وبين الرسالة، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. آدم نبي، شيث نبي، من آدم إلى نوح عليه السلام أنبياء. وأول الرسل، أول الرسل نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. النبيون الرسل جاءوا من بعد نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا نبئ بإقرأ، وأرسل صلى الله عليه وسلم بالمدثر. وعندما بعثه الله تعالى قامت هذه المرأة الجليلة الطاهرة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبذلت مالها وجاهها وجميع قواها، كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام الوزيرة الأمينة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وكان عمه أبو طالب والد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان يساعدان النبي عليه الصلاة والسلام، من الرجال أبو طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وشاء الله تعالى أن يبتلي نبيه ورسوله، فمات عمه أبو طالب قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام بثلاث سنين، وبعد ذلك ماتت خديجة. اشتد الأمر وتفاقم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، المعينان الكبيران أبو طالب، خديجة، مات هذا وماتت هذه. بعد ثلاث سنين أذن الله تعالى لنبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى طيبة الطيبة، فهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى طيبة الطيبة بعد أن بايع العرب الذين كانوا بطيبة، وأنت تعلم من هم، وقد ذكرت لك العرب الذين كانوا بطيبة هم الأوس والخزرج الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى، بيعة العقبة الثانية، بيعة العقبة الأولى كان هناك 12 رجل. البيعة الثانية رجعوا أخبروا أقوامهم، آمن من آمن، رجعوا إلى مكة في المرة الثانية 70 رجل ومعهم بعض النساء، وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يدافعوا عنه كما يدافعون عن أزرهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. ولذا لقبوا بهذا اللقب، من آمن من الأوس، من آمن من الخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له أنصاري، ولا يطلق هذا اللقب على كل أوسي أو على كل خزرجي، وإنما يطلق فقط على الذين آمنوا برسول الله. من الأوس والخزرج منافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ابن سلول عليه لعائن الله. عبد الله بن أبي رئيس المنافقين مع أنه خزرجي، وولده عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول أنصاري. الابن أنصاري والوالد منافق رئيس المنافقين، هذا خزرجي وهذا خزرجي، إلا أن اللقب لا يطلق إلا على كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه القبائل يسمى أنصاري. بالمدينة أو حوالي المدينة جماعة من العرب قد تأخر إسلامهم قليلا، كجماعة من بني أسد، جماعة من غطفان، جماعة من جهينة، منهم من أسلم منهم من لم يسلم إلا بعدما فتح الله تعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم مكة، لا يطلق عليهم أنصار، وإنما كلمة أنصار هذه خاصة، هذا لقب خاص بأولئك القوم الذين يسمون الأوس والخزرج فقط. وخلاصة الكلام أن هذه المرأة المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لها فضائل عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه هذا الباب ليتكلم على بعض فضائل خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولم يجمع الإمام مسلم جميع فضائل خديجة، لأن الإمام مسلم له شرط، إذا لم ينطبق الشرط على الحديث لا يذكره في هذا الباب، إذا انطبق الحديث الذي بلغ إذا انطبق على شرطه ذكره هاهنا. فمن أراد أن يقرأ عن السيدة الطاهرة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها فليعد إلى سيرة ابن كثير وإلى سيرة ابن الأثير وإلى كتب السيرة جميعا وبخاصة إلى كتب أسماء الصحابة، فإن ابن الأثير في كتابه أسد الغابة تكلم على خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها بما يشفي الغليل، كذلك تكلم عليها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه الأصابة في أسماء الصحابة وغيرهم كثير. الحديث الأول مما ذكر الإمام مسلم حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ساق السند إلى عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال سمعت عليا بالكوفة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عبد الله بن جعفر يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلي رضي الله تعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شان خديجة: خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. قال أبو كريب الراوي: وأشار وكيع إلى السماء والأرض، خير نسائها الأرض والسماء، يعني ما بين السماء والأرض، خير نسائها مريم بنت عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد. فما المراد من هذه الخيرية؟ وما المقصود من هذا الحديث؟ هل المعنى أن مريم بنت عمران خير نساء الأرض والسماء، وأن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها خير نساء من في الأرض والسماء، أم ماذا المعنى؟ المعنى والله أعلم أن مريم بنت عمران عليها السلام أم عيسى خير نساء الأرض في عصرها ووقتها. النساء اللائي كن معاصرات لمريم بنت عمران والدة عيسى عليه السلام، مريم خير نساء ذلك الزمن، ذلك العصر، ذلك الوقت، لا أن مريم بنت عمران خير نساء خلق الله من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا، وإنما المعنى كما ذهب إليه المحققون أنها خير نساء زمانها وعصرها ووقتها. وخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها خير نسائها الأرض والسماء ما بين السماء والأرض في ذلك الوقت الذي كانت تعيش فيه خديجة على هذا الكوكب الأرضي. الله جل وعلا كرمها بأن جعلها خير نساء هذه الأرض. فإذا من هي مريم بنت عمران التي هي خير نساء من كان في الأرض من النسوة في ذلك الوقت؟ مريم بنت عمران معلومة، والدة عيسى عليه السلام. وليس الأمر كما قالت تقول النصارى وتدعي أن عيسى ثالث ثلاثة وأن عيسى ابن الله، عيسى وأمه والرب جل وعلا ثلاثة أقانيم، عيسى ابن الله كما يزعمون، وعيسى ليس ابن الله وإنما عيسى خلق من خلق الله، خلقه الله تعالى بكلمة كن، وليس أن عيسى تبناه الله وهو ابن لله، وأن الله تعالى قد تزوج أم عيسى مريم، هذا كلام باطل لا ينبغي لعاقل أن يتصور هذا الأمر، لأن الله تعالى يقول: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فكان عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أبونا آدم خلقه الله تعالى من تراب من مجموع الأرض، أبيض أسود أحمر أصفر، من مجموع ما في الأرض خلق الله تعالى أبانا آدم، خلقه من صلصال كالفخار، بعد ذلك نفخ الله فيه الروح فكان آدم عليه السلام، خلقه الله تعالى من غير أب ولا أم، وخلق الله تعالى حواء من ضلع آدم الأيسر، فخلق الله تعالى حواء من أب لا أم، وخلق الله تعالى عيسى من أم ولا أب، قال له الله تعالى كن فكان. جاء الملك جبريل بأمر الله بعدما أخبرت بأنها ستلد مولود، قالت يا ويلتى ألد، كيف ألد ليس لي زوج، لم يمسسني بشر ولم أكن بغية. فبعث الله تعالى الملك بكلمة كن، فقال كن، ونفخ هذه الكلمة في جيب درعها، لها درع قميص، كن، فحملت بعيسى عليه السلام. فعيسى ليس إلها ولا ابنا لله، والنصارى ضالون كما أخبرنا الله جل وعلا في كتابه، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أين جاء ضلالهم؟ كان ضلالهم من ناحية، قال الله تعالى لعيسى يخاطبه يا عيسى أنا ولدتك من البتول، أنا ولدتك من البتول، يعني أنا خلقتك من البتول. جاء النصارى وحرفوا وصحفوا وغيروا وقالوا، قال الله تعالى لمريم البتول أنا ولدتك يا عيسى أنا ولدتك، تحريف تشكيل ولدتك وولدتك، ولدتك من البتول يعني أنت ولد البتول، ولدتك أنا الوالد، من هنا أخذوا أن عيسى عليه السلام ابن الله وضلوا بذلك سواء السبيل. وإلا فإن الأحاديث الصحيحة دالة على أن عيسى عليه السلام ليس بابن لله، وإنما عيسى عبد الله ورسوله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، نحن لا نزعم بأن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه ابن لله وليس هو الله، وليس هو نور خلقه الله من نور، خلقه الله من أب وأم، أبوه عبد الله أمه آمنة، التقيا بعدما تزوج عبد الله آمنة بنت وهب رضي الله تعالى صلى الله على رسول الله، حملت برسول الله ووضعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من أبوين، أب وأم، ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم، خلقه الله تعالى من أبوين. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة يوم أن صلى إحدى صلاتي العشي ركعتين، صلاة الظهر أو صلاة العصر، سهى النبي عليه الصلاة والسلام فصلاها ركعتين وذهب إلى مقدمة المسجد ووضع يديه صلى الله عليه وسلم على خشبة في مقدمة المسجد كأنه يتأمل ويتفكر شيء. فهاب القوم أن يكلموا رسول الله إلا رجل يسمى ذا اليدين أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة المسجد. قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. ما دام لم تنس ولم تقصر قد وقع النسيان منك يا رسول الله. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم، وفي القوم أبو بكر وعمر، هاب أن يكلم رسول الله. فقال النبي لهما: أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فرجع رسول الله إلى المحراب وصلى الركعتين، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو، وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نور هادي، الذي جاء به من الوحي هو النور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لكن ماذا خلقه الله تعالى من؟ أخلقه الله تعالى بكلمة كن كما خلق الله عيسى بكلمة كن؟ لا، إنما خلقه الله من أبوين، ولده أبوه وكان أبوه في سفر فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه بالمدينة، وأمه آمنة بنت وهب أخذته وذهبت به إلى مكة وكفلته صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أتت هي أيضا إلى طيبة تزور أخوال ولدها، فمرضت وماتت هي أيضا بالأبواء، وقبرها بالأبواء، والدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعيسى صلى الله عليه وسلم من نوع آخر، الأم مريم، الأب ليس له أب، ليس له أب، إنه رسول الله وليس بإله، رفعه الله تعالى إليه. لما هم اليهود بقتله أوقع الله تعالى شبه عيسى في الرجل الذي دل اليهود عليه، ألقى الله الشبه في هذا الشخص، أخذوا هذا الشخص قتلوه صلبوه ظنوا أنه عيسى، وعيسى صلى الله عليه وسلم رفعه الله إليه. قال الله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، أنا ألقي عليك النوم وبعد ذلك أرفعك إلي. فألقى الله تعالى على عيسى النوم ورفعه الله تعالى إليه، فعيسى لم يمت بل هو حي موجود إلى يومنا هذا، وينزل عيسى صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان إذا امتلأت الأرض ظلم وكثر الخبث وقربت الساعة وخرج المسيح الدجال عليه لعائن الله. وإذا خرج المسيح الدجال تبعه اليهود عليهم لعائن الله، وقامت المعارك الفاصلة العظيمة بين عيسى وبين اليهود. وإذا ما ظهر عيسى خرج 70,000 يهودي يتبعون عيسى من يهود أصبهان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعهم الله تعالى ناحية بيت المقدس وتكون المعركة، فيقتل عيسى ومن معه من المؤمنين في ذلك الوقت، يقتل المسيح الدجال ويحرم الخمر، ويقتل مأجوج ومأجوج، يقتل المسيح الدجال ويحرم الخمر عليه السلام، ويحكم بكتابنا هذا القرآن المجيد. عيسى لا يحكم إذا نزل في آخر الزمان، لا يحكم بالتوراة ولا بالإنجيل، وإنما يجدد دين رسول الله، ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاء في الحديث الحسن أن عيسى إذا ما نزل وقتل المسيح الدجال يتزوج ويولد له ويهاجر إلى طيبة الطيبة ويدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. خلاصة الكلام يا إخوان، علينا أن نعلم وأن نعتقد اعتقادا جازما أن ما عليه النصارى ما هو إلا بهت، ما هو إلا افتراء، ما هو إلا كذب. فإن قرآننا وإن ربنا جل وعلا يقول: ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فرفعه الله تعالى إليه. الله جل وعلا رفع عيسى، وعيسى من بني آدم ويعيش في السماء. الجواب نعم، ما المانع ما دام القرآن قد دل على ذلك والسنة الصحيحة دلت على ذلك. الله جل وعلا رفعه إليه، فهو عند الله مع الملائكة يعبد الله تعالى مع الملائكة. من هو دون عيسى عليه الصلاة والسلام وأقل مرتبة منه؟ جعفر الطيار والد عبد الله بن جعفر، جعفر الطيار، النبي لقبه بهذا اللقب وقال له جعفر الطيار، وإلا فإن جعفر هو جعفر ابن أبي طالب من المسلمين قديما، ومن الذين هاجروا إلى الحبشة، وهو الذي قرأ على النجاشي سورة مريم لما أوفدت قريش عمرو بن العاص ورجلا آخر يريدون أن يردوا المسلمين الذين هاجروا إلى الحبشة، لأن النبي قال لهم: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فخرج المسلمون إلى الحبشة، وفي ذلك الوقت وفي ذلك العصر كان الملك للروم ولفارس وللحبشة. ملك الدنيا لفارس للروم للحبشة، كما نقول اليوم دولتان عظيمتان، والله ليستا بعظيمتين، العظمة لله والكبرياء لله والأمر بيد الله، ولكن نقول ما يقول الناس: إنجلترا، أمريكا، وروسيا. روسيا أطاح الله بها، وأمريكا سيطيح الله تعالى بها، ويكون الأمر للمسلمين إن شاء الله تبارك وتعالى إذا عادوا إلى هذا القرآن بهذا القيد وبهذا الشرط، إذا عادوا إلى هذا القرآن وتمسكوا به أعزهم الله. وأما إذا بقوا على ما هم عليه، قانون إنجلترا وقانون فرنسا، والقرآن هذا لا يصلح إلا للأحوال الشخصية، يعني الزواج والطلاق والميراث، وأما ما يتعلق بالحدود بالقصاص بكذا، القرآن لا يصلح للبيع والشراء، للفصل بين الخصومات الدولية وغير الدولية، القرآن لا يصلح، القرآن لا يصلح. بيست هذه الكلمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. إن هذا القرآن، هذا القرآن أنزله الله على سيد الخلق، وعاش سيد الخلق أقل من ربع قرن، بعد ذلك تولى أبو بكر فتح بلاد فارس، تولى أبو بكر وعمر، ابتدأ أبو بكر بفتح بلاد فارس والروم، وتولى عمر فأتم فتح بلاد فارس والروم بهذا القرآن، وبعد ذلك فتح بلاد القبط بهذا القرآن. والله ما كانوا يحكمون إلا بهذا القرآن، وعلموا العالم اللغة العربية، علموا العالم البلاد التي فتحت ما وراء النهر، بخارى، سمرقند، طشقند، ما يسمى بطاجسكان وما إلى ذلك، تعلموا اللغة العربية ودرسوا القرآن ودرسوا سنة رسول الله، حتى برز منهم وظهر منهم البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي ومن وأبو حنيفة ومن إلى ذلك، كلهم هؤلاء تتلمذوا وتخرجوا على حملة هذا القرآن. فتحوا بلاد السند، فتحوا بلاد الهند، كذلك لا يحكمون إلا بهذا القرآن، إلى أن قامت الدولة العثمانية فحكمت البلاد مدة من الزمن. ولما تغيرت وغيرت وغير الله تعالى الأمر بأن قام هؤلاء الملاحدة الفساق استعمروا البلاد العربية وغير العربية، بدلوا كل شيء وجعلوا القانون الإنجليزي والإسباني والفرنسي، وتركنا هذا القرآن المجيد، فتفرقت البلاد الإسلامية أو الخلافة، أقول الخلافة الإسلامية، تفرق الشذر مذر. والخليفة كان في ذلك الوقت الذي يحكم فيه بكتاب الله واحد، أبو بكر بالمدينة، عمر بالمدينة، عثمان بالمدينة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالعراق، بعد ذلك دولة بني أمية بالشام، بعد ذلك دولة بني العباس ببغداد بالعراق. وعندها حصل ما حصل يوم أن نادت امرأة وهي حول التبت، بلاد التبت، ظلمها ظالم، فقالت ومعتصماه، ظالم ظلمها فاجر، فصاحت وقالت ومعتصماه، بلغ الخبر إلى المعتصم الخليفة العباسي في بغداد، فبعث بالجيش الذي أوله عندها وآخره في بغداد حتى عاد لها حقها. وبعد ذلك قال لها أجبناك أنصفناك، وصل الحق إليها الخليفة في بغداد. وظل الأمر على هذا الحال كما قلت لك إلى أن أتى أعداء الله تعالى. يوجد في بعض البلاد الإسلامية أنك إذا بعثت رسالة باللغة العربية يعود إليك، حتى تكتب بالحروف اللاتينية وحتى تكتب باللغة الفرنسية وما إلى ذلك. كل هذا ما سببه؟ سببه أمر قاله رسول الله، اسمعوه، إذا تبايعتم بالعينة، إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، واتبعتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة يعني بالربا، فهل البيع بالربا موجود أم لا؟ موجود، موجود، وموجود من الأرض إلى السماء، وبدأ الفن في الربا، بيع أسهم وما بيع أسهم وتحايل وما إلى ذلك. والله جل وعلا عليم خبير، لا تخفى عليه خافية ولا ينطلي عليه شيء، يعلم كل شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا ما استمر المسلمون على هذا الوضع واستمروا على هذا الحال كما قال النبي، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى هذا القرآن الكريم الذي أنزله الله على النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا ابتعدت قليلا بمناسبة، وأعود إلى ما كنت فيه من أن خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأن مريم بنت عمران أم عيسى عليه السلام هي خير نساء من كان في ذلك العصر، وخديجة بنت خويلد خير نساء من كان في هذا العصر الذي كانت فيه رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأن كلام النبي لا يغاير بعضه بعض ولا يتناقض، لا يتناقض مع كلام الله، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف بعضه بعض. هذا الحديث الأول الذي يتعلق بفضل خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمل أو كمل كل ذلك واسع، كمل من الرجال كثير، وكم ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. كمل من الرجال كثير، والمراد هنا بالكمال يعني الشيء إذا انتهى وبلغ إلى ذروته، فمن الرجال من كمل وبلغ الحد المتناهي في الكمال، ولم يكمل من النساء ويبلغ الدرجة العظيمة المتناهية إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون على فرعون لعنات الله. أما مريم بنت عمران فقد سبق الكلام عليه، وأما آسية امرأة فرعون فإن الله تعالى أثنى عليها في كتابه، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وملئه ولو قومه ونجني من القوم الظالمين. هذه آسية امرأة فرعون التي كان السبب لنجاة موسى عليه السلام، فإن هذا الطاغية فرعون عليه لعنة الله أخبره الكهان أن موته سيكون على يد ولد من بني إسرائيل، ولد ذكر، ولذا بدأ في إبادة أبناء بني إسرائيل.